ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. إذا جاء التقوى الله وجاء بعدها أمر بالطاعة فيكون الأمر المراد بالتقوى الانكفاف عن فعل المعصية. قال: وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن عباس: أي القربة. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. فالوسيلة العمل الصالح وسيلة تسأل ربك فيها وتتوسل بها. توسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه بعمله الصالح، كخبر الثلاثة الذين في الغار. ومن العمل الصالح الانكفاف عن المعصية. واحد منهم قال: يا رب كانت لي ابنة عم وكان يحبها كما يحب الرجال النساء، وكان يتمنى لو أخذ حاجته منها، فلما قدر عليها تركها من أجل الله. فالله عز وجل أزاح هما كان هو وأصحابه فيه. فالإنسان يتقي الله ويبتغي إليه الوسيلة. قال ابن عباس: قال قتادة: يتقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة. علم شارع على أعلى منزلة في الجنة. إذا نحن نقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة، هذه المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الأذان ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة والفضيلة إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وروى ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسأل الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. وقوله: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أي أمرهم تعالى بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الصراط المستقيم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة الآمنة في الغرف العالية في الجنة التي يسكنها من لا تبلى ثيابه ولا يثنى شبابه